حبا لربنا سبحانه عز وجل، وخوفا من عذابه، ورجاء لثوابه. وقد جمع الله عز وجل بين هذه الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. كما أن العبادة عباد الله لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا إذا حقق العبد شرطين أساسيين، أولاهما الإخلاص لله عز وجل في أداء تلك العبادة فتكون لله وحده لا شريك له، والشرط الثاني متابعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في كيفية وصفة أداء تلك العبادة، فيكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عن البدع والمحدثات. ولهذا قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، بعدما تقرر أن العبادة إنما تكون بالقلب واللسان والجوارح، فاعلموا رحمكم الله أن عبودية القلب لله عز وجل إنما تكون بالإيمان بالله وبكل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به. يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان بالله وبكل ما أمر به سبحانه وتعالى وأمر بالإيمان به هو أساس العبادة التي عليه تقوم، وركنها الذي عليه تبنى. ويدخل في العبادة جميع عبوديات القلب من الأعمال الصالحة التي يقوم بها القلب طاعة لله تبارك وتعالى، وتعبدا له سبحانه، وطلبا لرضاه، كمحبة الله عز وجل ومحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، والخوف من الله تبارك وتعالى، والخشية منه عز وجل، والرجاء له سبحانه، والصبر لحكمه، والتوكل عليه، والحياء منه، وغير ذلك من الأعمال القلبية التي تقوم بالقلب تعظيما لله تبارك وتعالى. فكل ذلك داخل في مفهوم العبادة. فاحرصوا رحمكم الله على أن تكون قلوبكم عامرة بهذه العبادات العظيمة. وأما عبادات اللسان فكثيرة متعددة، وأعظمها النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي عمود الإسلام الذي عليه يبنى، ولهذا كانت هي الركن الأول من أركان الإسلام. ويدخل في عبادات اللسان سائر الأقوال والكلمات الطيبات التي يقولها العبد بلسانه تقربا إلى الله تبارك وتعالى، كذكر الله عز وجل، وتلاوة القرآن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وتعليم العلم النافع، والنصيحة للمؤمنين، ونحو ذلك، كل ذلك من العبادات. ويدخل في العبادات جميع أعمال البدن التي يتقرب بها العبد إلى ربه من صلاة وصيام وحج وبر وإحسان، حتى كان إماطة الأذى عن الطريق من العبادات التي تدخل العبد الجنة كما جاء في الحديث. ويدخل في العبادات كذلك ما ينفقه العبد من نفقات ويخرجه من زكوات يتقرب بها إلى الله عز وجل، كالزكاة المفروضة وصدقة التطوع وإعانة المحتاجين ومساعدة الفقراء والأيتام والمساكين، والإعانة في بناء المساجد والمدارس القرآنية ونحوها، كل ذلك داخل في العبادة. بل نفقتك على زوجتك وعلى أبنائك وبناتك داخل في ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ويدخل في مفهوم العبادة جميع الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على العباد أو ندبهم إليها من أنواع البر والإحسان تجاه المخلوقين، كبر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية حقوق الجار والإحسان إلى الناس كافة وإغاثة الملهوف وجبر الكثير ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه. عباد الله، حتى المباحات التي أباحها الله عز وجل إذا قام بها العبد تكون عبادة يؤجر عليها إذا صلحت نيته وطاب قصده. فالعبد إذا نام وإذا أكل وشرب ونيته بذلك أن يقوي جسده على عبادة الله عز وجل وليقوم بدنه بما أمره الله عز وجل به، فإن ذلك يكون طاعة يؤجر عليها العبد. فبالنية الصالحة الحسنة تحولت المباحات إلى عبادات. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عباد الله، يدخل في العبادة ترك الحرام والبعد عن الآثام وعن كل ما يسخط الملك العلام. فترك الحرام خوفا من الله وطلبا لرضاه، كل ذلك من العبادة لله سبحانه وتعالى. فمن تجنب الزنا والسرقة والغش والكذب والخيانة وغير ذلك من المحرمات، تجنب كل ذلك خوفا من الله تبارك وتعالى ورجاء لثوابه، كان ذلك من العبادة التي يؤجر عليها. وبهذا عباد الله يعلم أن المؤمن الصادق المتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع تكون حياته كلها عبادة لله عز وجل، فيكون بذلك محققا لقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته ولحسن عبادته، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.